محبك كان والعهد من ينسى إن لم كان شبيه الثعاب نطبعه يدلوه العهد من ينسى عهد محبك كان والعهد من ينسى إن لم كان شبيه الثعاب نطبعه يدلوه ويواش الخوي الضوء قلبه ينكر خاه أم علمتين نسون وقتلني هو أمي واش الخوي الضوء قلبه ينكر خاه أم علمتين نسون وقتلني هو محبك كان والعهد من ينسى إن لم كان شبيه الثعاب طبعه يتلوى العهد من ينسى حلم ركبنا وبين المواش لفوته حلم ركبنا وبين المواش لفوته والدايم الله أسياد والبقي هو والدايم الله دايم الله أسياد ورحل مركبنا وبالمواش لفوته رحل مركبنا وبالمواش لفوته والدايم الله أسيادي والبقي هو والدايم الله خلاهي لحن وانش مثال عدوة وواش عشق ويتواو قلبو ينكر خاه أمي علمتين نسون وفتني هو أمي وعشق يتواو قلبو ينكر خاه أمي علمتين نسون وفتني هو الصارق موعود بالسعود المفتاح معاه والخاين يعترش نهار هو والخاين يعترش نهار ويسكت في اللي هو أمي واش الخوي تعوى قلبه ينطر خان أمي علمتي شنهار واسكت بالهوى والخاين يعتر شنهار واسكت بالهوى يا محرقتني النار عرقتني النار وارحمتي بدواه يا ما نادنيك للمنام حضرت ودوا يا ما نادنيك أشندير الله خير يا دنيا فجت أشندير